جايين يهدروا عملناهم مزيان شحال ما كنا نقدروا نيا صافي يا بنادم عمري بغيت نحقرو نيتهم خايبة علينا كي ضلوا كي حفروا بغاو هواج داع على طهرنا بغاو يتجهروا منافقين كي عرفوا غير يكذبوا يغدروا قلبوا مكحل داكشي علاش ديما كيخسروا وما دايش فيهم الخير المنافقين في ذنوبنا غرقين ساقوا الله فينا احنا اللي فينا كافينا وراكم فينا غلطين احنا الخنع ما واكلين وروحوا هنونا زولوا ورجال علينا ويا المنافقين في ذنوبنا غرقين ساقوا الله فينا يا ربي تغفر لينا راه ذنوبنا تقالت غرتنا الدنيا وانينا